ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما. إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى. لك الله من مفجوعة بحبيبها، قتيلة شوق غير ملحقها وصما. أحن إلى الكأس التي شربت بها، وأهوى لمثواها التراب وما ضما. بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما. ولو قتل الهجر المحبين كلهم، مضى بلد باق أجدت له صرما. منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغذى وتروى أن تجوع وأن تضمى. عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما. أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها هما. حرام على قلبي السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما. تعجب من خطي ولفظي كأنها ترى بحروف السطر أغربة عصما. وتلثمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحما. رقى دمعها الجاري وجفت جفونها، وفارق حبي قلبها بعدما أدمى. ولم يسلها إلا المنايا، وإنما أشد من السقم الذي أذهب السقما. طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما. فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصما. وكنت قبيل الموت أستعظم النوى، فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى. هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى. ومن سدت الدنيا علي لضيقها، ولكن طرفا لا أراك به أعمى. فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئا حزما. وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما. ولو لم تكوني بنت أكرم والد، لكان أباك الضخم كونك لي أما. لئن لذ يوم الشامتين بموتها، فقد ولدت مني لآنافهم رغما. تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما. يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى. كأن بنيهم عالمون بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتمى. وما الجمع بين الماء والنار في يدي، بأصعب من أن أجمع الجد والفهمى. ولكنني مستنصر بذبابه، ومرتكب في كل حال به الغشمى. وجاعله يوم اللقاء تحيتي، وإلا فلست السيد البطل القرمى. إذا قل عزمي عن مدى خوف بعده، فأبعد شيء ممكن لم يجد عزما. وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظما. كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائيها قدما. فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني موجة تقبل الظلمى.